إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول مداخل الشيطان، واليوم نحن على موعد مع مدخل من مداخل الشيطان، نسمي هذا المدخل الدخول من الباب الخلفي. الشيطان سيدخل للإنسان من أبواب خلفية، لكن نبدأ هذا اللقاء بقصة ذكرها الله تبارك وتعالى، حدثت على شاطئ بحر. هذه القصة في زمن نبي الله موسى عليه السلام. نهى الله عز وجل عن اليهود أن يعملوا في يوم السبت، واستمر اليهود على ذلك زمنا، لكنهم خالفوا أمر الله تبارك وتعالى، إذ أنهم في زمان داود عليه السلام بدأوا يظهرون المعاصي والذنوب ويعملون في هذا اليوم بالتحديد. لذا ابتلاهم الله تبارك وتعالى ببلية. هذه البلية أنهم كانوا صيادو سمك، فهم يصطادون السمك طوال أيام الأسبوع، والله عز وجل حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، لكن السمك كان يأتي وبكثرة وافرة إلى شواطئ البحر أو إلى شاطئ البحر في يوم السبت، ينظرون إليه لا يستطيعون أن يأخذوا سمكة واحدة، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، لكنهم يصطادون في بقية أيام الأسبوع فلا يجدون سمكة واحدة، إذ أنه بانحسار يوم السبت وانقضائه ينحسر السمك ويدخل إلى أعماق البحار. فماذا يفعل هؤلاء؟ ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه البلية، فما كان منهم إلا أن احتالوا على شرع الله تبارك وتعالى وبيتوا أمراً، هلموا فلنفعل فعلاً، نشق الأخاديد، نشق القنوات في يوم الجمعة، ثم يأتي السمك في يوم السبت والماء يدفعه فيقع في هذه الحفر وتلك الأخاديد، فإذا من حسر الماء لا يستطيع كل السمك أو معظم السمك أن يرجع مع الماء. ثم نصطاد السمك في يوم الأحد وكأن شيئا لم يكن، إننا لم نفعل شيئا في هذا اليوم يوم السبت، وبعضهم زاد وبالغ فنصب شباكه في يوم الجمعة ثم تركها، فإذا ما انتهى يوم السبت ذهب صبيحة الأحد فأخذ شباكه وهي مليئة بالسمك. وانقسم الناس في هذا، إذ ليس كل الناس موافقين على هذا الفعل، فطائفة أنكرت وقالت إنكم تتحايلون على شرع الله تبارك وتعالى، وأخذوا يعظونهم ويخوفونهم من الله تبارك وتعالى، وطائفة أخرى لم تستطع أن تتكلم لأنها خافت على نفسها أو خافت ربما على مصالحها فسكتت، لكنهم كانوا يقولون للطائفة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ والطائفة الثالثة هي التي تجرأت على شرع الله تبارك وتعالى وتحايلت على دين الله تبارك وتعالى. فماذا كان من الطائفة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر؟ لقد جعلوا بينهم وبين هؤلاء الذين لا يستمعون لهم قولا ولا يقيمون لأمرهم ونهيهم حسبانا، فجعلوا بينهم وبينهم سور، هذا السور يفصل، فصارت القرية وكأنها قريتين، واستمر الوضع. ولكن الطائفة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر انتظرت صبيحة يوم علها تسمع فتح باب القرية، لكنها لم تسمع، علها تسمع صوتا لخيل أو رغاء لبعير أو صوت بشر، لكنها لم تسمع. فتسلق واحد من هذه الطائفة المباركة إلى السور، فإذا هو يرى شيء عجاب، أمر تقشعر له الأبدان، إذ هو يرى أن الله تبارك وتعالى قد مسخ القرية عن بكرة أبيها الذين تحايلوا على شرع الله عز وجل، مسخهم الله رب العالمين قردة وخنازير. نزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كان أمر الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن كونوا قردة خاسئين. أزل الستار على القصة أيها الأحبة، لكن تعلقت بالقصة بعض الأسئلة التي تحتاج إلى جواب. السؤال الأول: ما اسم هذه القرية وما اسم هذا البحر؟ هل هي قرية أيلة على شاطئ البحر الأحمر، أم هي قرية على شاطئ بحر آخر؟ الله عز وجل أعلم. لم يخبرنا الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه عن ذلك الأمر، وسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادة القرآن ألا يوسع في سرد الجزئيات وتفاصيلها، بل إن القرآن يركز على المضمون، فلا يهمنا اسمها ولا يهمنا كذلك اسم البحر الذي كانت تعيش بجواره. والسؤال الثاني: لماذا يوم السبت على الخصوص؟ لماذا لم يبتليهم الله عز وجل في يوم آخر؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري رحمه الله يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة أمة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد هداهم الله، أي هدى اليهود، إلى ذلك اليوم فاختلفوا فيه، فابتلاهم الله عز وجل بيوم السبت. وبقي الأمر: لماذا يوم السبت تحديدا؟ لأن اليهود في أول صفحة من صفحات كتابهم المقدس قالوا: إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض خلقها في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع في يوم السبت. أي أن الله عز وجل خلق عندهم الأحد والاثنين والثلاثاء إلى يوم الجمعة، وكان صباحا وكان مساء كما يذكر النص عندهم، ثم استراح في اليوم السابع. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فالله عز وجل قادر على أن يخلق في طرفة عين، لكنها سنة التدرج. أيها الأحبة، ابتلاهم الله عز وجل بيوم السبت، ونحن نقول أيضا عندنا: الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لكن إذا رجعنا إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، والأثر صحيح موقوفا عليه فيما ذكره ابن كثير والإمام الطبري رحمهما الله، قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست من أيامنا، ولكنها من أيام الله تبارك وتعالى. حرم اليهود على أنفسهم في يوم السبت أفعالا، وبالغ كتاب لهم يسمى بالتلمود، بالغ في هذا الأمر، لدرجة أن جعل الله يستريح في اليوم السابع ويستلقي على قفاه ويضع قدما على أخرى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حرموا على أنفسهم إضاءة المصابيح، إشعال النار، كذلك حرموا على أنفسهم ما تنتجه الحيوانات في ذلك اليوم، وإن فعلوا فإن الأجنبي أي غير اليهودي هو الذي سيفعل لهم هذا الفعل، حتى إنهم ذكروا في كتبهم أن هناك 39 عملا محرمة على اليهود في يوم السبت. إذن خذوا يوم السبت، والله عز وجل منحنا يوم الجمعة عروس الأيام، فيها ينصب سوق الرحمن، وفيها يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه تقوم الساعة. أيها الأحبة، السؤال الثاني: هل كان لهذا النسل الممسوخ نسلا؟ هل كان لهذا الجيل نسلا؟ موسخوا قردة وخنازير، فهل توالدت القردة والخنازير منهم؟ أم أن أبناءهم تغير حالهم فصاروا بشرا؟ والجواب أن الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لم يمسخ الله عز وجل أمة فيجعل لهم نسلا فلا نسل لهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما مسخ الله أمة فبقيت حية بعد ثلاثة أيام فقط ثم تنقرض وينقرض هذا الجيل تماما. والسؤال الثالث: هل هذا الخسف خسف معنوي أم خسف مادي؟ إن البعض يحاول أن يقول بأن الخسف هنا خسف معنوي، أي طبع الله على قلوبهم فما عادوا يبصرون حقا ولا يرون معروفا، بل جل حياتهم كانت في الشر. والجواب: لا، إنه مسخ حقيقي، لأنك لو تتبعت القرآن من أوله إلى آخره لوجدت أن الأمر إذا تعلق بكن فمعناه أن الله عز وجل سيفعل فعلا يخالف الطبيعة بأسرها. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ كما قالت مريم عليها السلام: قال كذلك قال ربك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وولد عيسى عليه السلام بكن فكان. وقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا ما تعلق الأمر بكن فإن كن حقيقة لا معنى. والله عز وجل قد قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والسؤال الرابع أحبتي في الله: أي ذنب فعله هؤلاء؟ فلقد علمنا أن اليهود قتلوا الأنبياء، وأن اليهود هم من أفسد أهل الأرض، وأنهم فلماذا عاقبهم الله عز وجل في هذا اليوم، أو بسبب هذا اليوم وبسبب هذا الفعل على التحديد، مع أن الناظر قد يرى أن الأمر أهون من أمور أخرى يفعلها اليهود؟ والجواب حبيبي في الله: إنها المعصية، إنها المعصية. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمر الله تبارك وتعالى؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ إنها المعصية. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تستهن بمعصية الله تبارك وتعالى، لا تستهن بها، لأن المعصية نار حارقة لا تبقي ولا تذر. المعصية تسود القلب، المعصية تجعل الرب غضبان عليه. عليك، المعصية ربما أوصلتك إلى خاتمة بئيسة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تزلزلت المدينة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث لها زلزال في عهد أمير المؤمنين عمر، فصعد عمر على المنبر وقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا لأمر أحدثتموه، إلا لمعصية فعلتموها، والله لئن عادت لا أساكنكم في مدينة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. المعصية، أضف إلى هذا أن الربا حرام، وأشد من الربا هو التحايل على الربا. الزنا حرام، وأشد عند الله عز وجل من الزنا التحايل على الزنا. الرشاوى حرام، وأشد عند الله أن نتحايل على الرشاوى، إذ أننا بذلك بعدما كنا نعتقد أن الربا حرام وأن الزنا حرام وأن الرشاوى حرام، وهذه الأمور حرمها الله عز وجل، بل أعلن الله عز وجل الحرب على أكلة الربا. نعتقد جميعا حتى من يفعلها أنها معصية يستغفر الله عز وجل منها، لكن لما يتحايل الناس على شرع الله عز وجل يعتقدون أن الأمر صار مباحا، فصارت الربا بهذه الطريقة مباحة، وصارت الرشاوى بهذا الوضع مباحة، وصار الزنا في تلك الأماكن مباح. التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذا، أن نتحايل على شرع الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل. نعم والله أدنى الحيل، أن تسمى الربا فوائد وأرباح وعوائد واستثمارات، فهذا تحايل على شرع الله. فالربا ربا، بدليل أنك لو لم تسدد في هذا الوقت، سموه ما شئتم، سموه ضريبة مضافة، سموه ضريبة تأخير، سموه بما شئتم، فإن الأمر سيتراكم عليك، وهذا هو عين الربا. الرشاوى إن تحايلنا عليها وسميناها هدايا ومحسوبيات وإكراميات، وصار الناس يفعلونها، أو قل ربما الناس مضطرين، أو بعض الناس مضطرين، لكني أوجه الكلام لمن يأخذ، إن فعل هذا الأمر تحايل فصارت في عينه حقا مكتسبا، وهي أبدى عنده من المال الذي يتقاضاه على هذه الوظيفة. ونسي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل جلس في بيت أبيه حتى نعلم أيأتيه هذا المال أم لا؟ لو لم يكن في هذه الوظيفة لما دفع إليه أحد، ولما نظر إليه أحد، فلو جلس في بيت أبيه كان يعلم أحرام هي أم حلال. أحبتي في الله، أن تسمى الخمر بغير اسمها، سموها بما شئتم، سموها مشروبات روحية، سموها شمبانز، سموها خمر، سموها بما شئتم، فهذا تحايل على شرع الله تبارك وتعالى، وهو أصعب من الحرام عين. وكأن السؤال الذي سيطرح نفسه الآن: هل سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خسف ومسخ؟ هل سيكون هناك خسف أرضي تبتلع الأرض بيوتا، تبتلع الأرض قرى، تبتلع مدنا، وخسف ومسخ، أو أن يقلبهم الله عز وجل في صورة القردة والخنازير. أجاب عن ذلك المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه فيما رواه الإمام ابن ماجة بسند صحيح: تبيت طائفة من أمتي يصبحون وقد مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. ما السبب يا رسول الله؟ استحلوا محارم الله تبارك وتعالى. إذا استحلت أمتي الحرى، الزنا، الفروج والحريرة والخمر والمعازف، وفي رواية أخرى وغنت القينات، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا وزلازل. فاللهم عافنا يا رب العالمين. نعم، هل نحن على انتظار؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يرشدنا إلى طريق الحق، وأن لا يكون منا ولا بيننا من تقع عليه هذه الجريرة. أحبتي في الله، أشياء لا بد من توضيحها. ربما يتفق بعض الناس معي والبعض يختلف، لكننا نتحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. رجل طلق زوجته ثلاثا، بانت منه بينونة كبرى بأقوال كل من يسأله، فماذا يفعل؟ يأتي بالتيس المستعار الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي برجل يحلل له الأمر، يتزوج امرأته على شروط، ثم يعطيه بعض المال، ثم يطلقها بعد ذلك ويعتقد أن الأمر حلال، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لأن الزواج ميثاق غليظ، الزواج الأصل فيه أن يكون على التأبيد. أحبتي في الله، انظر إلى ما يفعله البعض من أكل أموال الناس وهم يعتقدون بأن هذا الأمر حلال، من بيع المزاد مثلا، تتفق مجموعة على سعر معين فيدخل بينهم غرباء، ثم يتكلم هذا الذي اتفق وذاك الذي اتفق، فينطق الغريب بكلمة وهم يعلمون جيدا أن الأمر مبالغ فيه، لكنهم يستحلون هذا الأمر ويعتقدون أنهم طبقوا شروط بيع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من نوى الربا فله الربا وإن أجرى شروط البيع الصحيح، ومن نوى الزنا وتحايل على هذا الأمر فهو زنا وإن أجرى شروط النكاح الصحيح، كما أن النية والقصد تفسد العبادات كذلك هي تفسد المعاملات، والذي يرى المعاملات هو رب الأرض والسماوات جل جلاله وعظم قدره. فعلى من نضحك؟ أعلى الله تبارك وتعالى؟ لا والله، لو قدرنا الله حق قدره لقلنا: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بمكسبي؟ ماذا أريد من حياتي؟ وكيف وصلت إلى هذا المال؟ ربما يتعلل البعض بفقر، لكن الفقر ليس مبررا على أن تستعجل الغنى أو المال بمعصية الله، فالحبيب صلى الله عليه وسلم قد قال: إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستعجلن أحدكم الرزق يستعجله بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ووالله ما قدر الله عز وجل علينا وما ضيق علينا إلا بسبب قوله تعالى: بما كانوا يكسبون. يداك أوكتا وفوك نفخ. رجل محتاج يذهب مثلا بسيارته فيقول لآخر: تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ نعم اشتريها. بكم؟ ب100,000، ب200,000. فيعطيه ال100,000، فيقول صاحب السيارة الأول: تبيع لي هذه السيارة بالتقسيط؟ فيقول: نعم، أبيعها لك ب150 أو 160. هذا هو بيع العينة الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه متى انتشر في هذه الأمة سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. صور كثيرة أحبتي في الله نتحايل فيها على شرع الله، والبعض يتحايل على المحرمات، يسب دين الله، يعادي أولياء الله، يستهزئ بخيرة الناس أنبياء الله والصحابة من بعدهم، ثم إذا ما كلمته قال لك: حرية رأي وحرية تعبير، ضع الألفاظ في موضعها. ولهذا أحبتي في الله، كلما كثر التحايل على شرع الله كلما قلت بركة هذه الحياة. أباؤنا كانوا لا يأكلون مثل ما نأكل، ولا يشربون مثل ما نشرب، وربما كانت الفاقة بكثير منهم، ومع ذلك كانوا أصحاب صحة وأصحاب قوة، وكانوا ينعمون بهذه الحياة. أما نحن فنأكل ما لذ وطاب، ونشرب ونفعل ما نفعل، ومع ذلك إننا في المستشفيات، إننا هنا وهنا نشتكي، وكل العيادات بجميع تخصصاتها تكتظ من الزحام، والحجز لشهر ولشهرين وربما لستة أشهر بأعلى الأسعار. قلت البركة لأننا تحايلنا على شرع الله عز وجل. الحلال طيب كثير والحرام قليل، ومع ذلك ما الذي حدث؟ الله عز وجل أباح لنا طيبات الأرض، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأباح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم علينا مثلا من الصيد والذبائح إلا ما كان ذا مخلب أو ناب من السباع والطير. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة وحرمها الله عز وجل، شيء قليل، لكنك تشاهد الآن أن المباح كأنه صار ضيقا عند الناس، فلا يستطيع أن يرى مباحا، ولكنه يرى الحرام وهو يتسع وينتشر، لدرجة أن جل الأسئلة يسألك عن أكلة حرام أو عن شربة حرام أو عن فعلة حرام بشؤم معاصينا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. كذلك أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج امرأة وثانية وثالثة ورابعة، وحرم الله عليه عددا من النساء هن محارمه، لكن الأمر يضيق عليه، فما عاد يرى زوجته التي هي ربما أجمل من القمر، ما عاد يراها وما عاد يشعر بها، لكنه لا يرى إلا الحرام الخبيث، لا يجيد الأكل إلا من الجيف، أما الطيب الحلال فهو لا يستطيع أن يقع عليه. نعم، أمثلة كثيرة، البيوع، الشراكة، المساقها، عقد الاستصناع، عقود كثيرة أباحها الله عز وجل في مسائل التجارة والبيوع، لكن كل الأمر ضاق علينا فما عدنا نسأل إلا في فوائد كذا وأرباح كذا وحكم التعامل مع كذا، فضاق علينا الطيب الحلال واتسع علينا الخبيث الحرام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يردنا إليه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيها الأحبة، نشاهد أن الناس في هذه القرية كانوا ثلاثة: عصاة، وآمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، وطائفة سكت. فماذا فعل الله عز وجل بالطائفة التي سكتت؟ أهل العلم اختلف، بعضهم قال أهلكهم الله عز وجل لأنهم ما غاروا على دين الله رب العالمين، وبعضهم قال نجاهم الله تبارك وتعالى مع الطائفة المؤمنة. إن ابن عباس رضي الله عنهما دخل عليه عكرمة مولاه وهو يقرأ في كتاب الله فوجده يبكي بكاء شديدا، قال عكرمة: فاستحييت أن أقترب منه فانتظرت، لكن بكاءه قد زاد. قال: فتجرأت ودخلت بين يديه وقلت: يا سيدي، علم البكاء؟ فوجدته يقرأ في سورة الأعراف في قصة أهل السب، وهو يقرأ قول الله عز وجل: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: يا عكرمة، أهلك الله عز وجل الطائفة التي تعدت، وأخذ الله عز وجل معهم الساكتون، وكم سكتنا على أمور عظام رأيناها ولم نغيرها. فقال عكرمة: أي سيدي، إن هذا إذا كان هؤلاء الساكتون راضون عن هذا الأمر، لكنهم كانوا منكرين أيضا، والفارق بينهم وبين الطائفة الناجية أنهم ما أنكروا مثلهم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى على لسانهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهم يعلمون أن الله سيهلك هذه الطائفة، أو يعذبها عذابا شديدا. فهذه الطائفة أنكرت، والحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه أمرنا بتغيير المنكر باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، ومع ذلك لا يستويان. قال: فنظر ابن عباس إلى عكرمة وهو فرح وأهداه حلتين، وقال: أرحتني أراحك الله، أرحتني أراحك الله، أي أن الله عز وجل نجى الطائفة الساكتة لأنها أنكرت بلسانها وأنكرت كذلك بقلبها، لكنها ما أخذت الأمر على عاتقها، وما كان هذا هو قضيتها. حتى نعذر بعض الناس ممن يرون المنكر لكنهم لا يستطيعون أن يغيروا، نقول: فلا أقل من أن تنكر بقلبك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تذهب الآن إلى رجل في بيته قد فتح الشاشة على ما حرم الله، وأنت لا تستطيع أن تتكلم، ربما تتعلل بعلل واهية: أنا أعدل على الرجل في بيته. فلا أقل، طالما أنك لم تأمره بمعروف وتنهه عن منكر، فلا أقل من أن تترك الرجل وتغادر. كذلك من ذهب إلى فرح فيه ما حرم الله عز وجل وهو يشاهد، لكنه لا يستطيع أن يتكلم، لا أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإلا فسيقع عليك قول الله تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ما استطعت أن تغير بلسانك، ما استطعت أن تغير بيدك، لأنه ليس لك حيلة في هذا، فلا أقل من أن تنكر بقلبك وتأخذ بأسباب الإنكار إن استطعت. نجاهم الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، فارق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، حتى نرد على هؤلاء الذين يتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت اليهود: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أتباع موسى عليه السلام. وسئلت النصارى: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: الحواريين أتباع عيسى عليه السلام. وسئلت الروافض: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هكذا يعتقدون في صحابة رسول الله، وكتبهم تطفح بهذا الأمر، ومن أراد فليراجع كتبهم. لكن حبيبي في الله، الله عز وجل ابتلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما ابتلى به اليهود. قال الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فما سمعنا أن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرأ على طائر ولو صغير في قلب الحرم، ما سمعنا بهذا الأمر. بل إن أبا قتادة رضي الله عنه، والحديث عند أحمد بسند صحيح، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فأراد أن يصطاده، فاستعان بأصحاب رسول الله المحرمين فرفضوا. يقترب منه يوشك أن يمسكه، لكنه يريد مساعدة واحد فقط، لكنهم رفضوا. ربما لم يعلم أمر الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما تجرأ واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساعده في هذا الأمر. فارق كبير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة وأشدها عبادة وأقلها تكلفا وأقلها كذلك كلاما، قوما اصطفاهم الله عز وجل لصحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم. هم وزراؤه، هم أمراؤه، هم مستشاريه، بهم نصر الله عز وجل حبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه. الدخول من الباب الخلفي أحبتي في الله مدخل عظيم من مداخل الشيطان، إذ أنه يدخل على الناس من طريق يعتقد البعض أنه خفي، فيحلل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ويتحايل على شرع الله عز وجل بأدنى الحيل. ولو تحدثنا عن هذا ربما نحتاج إلى سرد أمثلة فقط، ربما نحتاج إلى لقاءات، ولكن نسأل الله عز وجل في النهاية أن يختم الله تبارك لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين. اللهم أعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم من أراد أمتنا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.